والله أني نعطي الشعر الحقيقي من بيانا وطرب على اسماع وهلا الشعر من قاصي وداني ما مدحت لا شلنا ما نبي لا شعر هانا والله أنا ما مدحنا غير خطلان اليماني مثل ابن مشعوف شيخ رافع صيته وشانا وقفته دايم تجمل لعبته في كل شاني بسم ربي واحد.